بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في بيان حالات إطلاق مسمى الإيمان والإسلام بعد أن بين الحالة الأولى، وهو أن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله. قال والحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه، كما في قوله في قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير موضع من كتابه. وقال ابن عطف يقتضي المغايرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل فنقول الإيمان هنا الإيمان العمل الاعتقادات الباطنة، والأعمال الظاهرة هي العمل الصالح. وهذا فيه يعني احتمال آخر، وهو أن يكون الإيمان في والذين آمنوا على عمومه مثل الأول، وهو أنه يشمل الدين كله، والعطف هنا عطف الخاص على العام، وهو نوع مغايرة لا يلزم المغايرة بمعنى عدم دخول أحدهما في الآخر، كما قال عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل دخلوا في الملائكة ودخلوا في الرسل، ومع ذلك كرر ذكرهم تأكيدا، فكأن العمل كرر مرتين، دخل في الإيمان أولا لأن الإيمان قول وعمل، وأكد عليه بالنص ثانيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الوجه آخر في بيان هذا الإطلاق، فكأن الإيمان إذا ورد مقرونا بالعمل أو بالإسلام فهو يرد به الإعتقاد الباطل، أو يرد به الإطلاق الأول ويكون العمل ذكر العمل أو الإسلام تأكيدا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وإسناده صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وهذا في الحقيقة كان ينبغي أن يذكر ضمن الكلام عن الأحوال التي يحدث فيها اقتران ويكون كل منهما مرادا به الدين وليس فقط الأعمال الظاهرة، كما ذكرنا أنه يحدث أحيانا اقتران ويكون كل منهما مقصود به التأكيد على شيء واحد وهو جملة الدين، فإن المقصود اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ليس فقط الأعمال الظاهرة دون العمل الباطن أو دون الاعتقاد الباطن. يقول وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله، وكحديث أنس عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وإسناده ضعيف. عند الموت قول القلب وعمله، وهناك بعض أعمال الجوارح قد يتمكن منها الإنسان أو هي معدودة في الأعمال، كأن يوصي مثلا وصية عدل وهي ضمن قول اللسان الذي هو عمل اللسان في الحقيقة، والله الله على أعلم. وكما أنه عندما يتوفى فإنه يكون قادرا على بعض العمل كأن يصلي إيمان مثلا والله أعلم. الأظهر وأن توفيته منا فتوفاه على الإيمان بمعنى الإيمان الكامل الواجب، فهو الذي يشمل الإسلام ويزيد عليه. وأما حديث الإسلام على النية والإيمان في القلب فهو إن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى من جهة الأحكام. يقول الحافظ أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الاثنين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجديد الحديث الجديد. والمجموع مع الإحسان هو الدين كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دين. ولهذا يحصل الجمع بين هذه الأحاديث بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. كما ذكرنا أن هذا الحاصل الذي ذكره وفي الأغلب في كثير من الأحوال. والحقيقة أنه يفرق بالسياق أفضل من مجرد الاقتران. مثلا إن نقول ده مقترن لي ولا منفرد عنه، مش هي الأمر. سياق الكلام في التفرقة أن سياقه في ذكر مراتب الدين ككل، وهذا أمر يعرف بسياق الكلام أنه يبين الدين كله، وقد يطلق عليه الإسلام كما ذكر، وقد يطلق عليه الإيمان أحيانا، قد يجتمعان ويراد بهما شيء واحد، وقد يفترقان ويكون كل منهما له حكم. قد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام الظاهر كما قال اعتقا فإنها مؤمنة، ده يراد به الإسلام الظاهر. وكذلك فتحرير رقبة المؤمنة أطلق الإيمان وأريد به الإسلام الظاهر، فالأمر يختلف. وقد يطلق الإسلام ويراد به الدين كله. فالسياق هو الذي يفرق أفضل من مجرد الاقتران، وإن كان الاقتران غالبا القاعدة التي ذكرها في الأغلب ليس في كل الأحوال. قال ابن رجب رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. كان يقال المسكين فقير متعطف لا ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان، ولكنه لا يسأل الناس ولا يتفطن فيسأل فيتصدق عليه. يقول: فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. لو جينا نشبه الكلام ده لو قلنا وجهان لعملة واحدة، لو بصينا لو جينا نقول العملة دي لها كم وش، نقول الوجه الأول فيه صورة المسجد والوجه الثاني فيه رقم القروش مثلا أو نحو ذلك، ويوصف إلى هنا المراد دي التفرقة بين الوجهين دول. وساعات تقول طب خد الجنيه ده اديتوله على وشه ولا على ظهره فهو إيه شيء واحد، سواء أنت أعطيتوله يعني على هذا الوجه أو هذا الوجه، فكل منهما يدخل في الآخر في تلازم بين الاثنين، وده يعبر عن حقيقة السيرة أو حقيقة شيء مثل بعضهما. يقول: ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. قال: وقد صرح بهذا جماعة بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنا لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. إذا ذكروا جميعا دخل أريد بأحدهما معنا لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى القطري أيضا في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء. قلت كلام القطري الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي في شرح مسلم. قال قال الإمام أبو سليمان أحمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق في رحمه الله في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، يعني قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا الكلام من كلام الزهري، كلام قوي متين، وليس ممن عرض عليه بغلط، والله أعلى وأعلم. فإنه يعني قد يعني يفهم من قوله: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال كذا، أنه يعرض بالغلط، وليس كذلك، لأن هذا الكلام الذي ذكره الزهري قد وافقه عليه جماعات من أهل العلم، وله اتجاه صحيح توافقه النصوص. وهو معنى الحديث ضعيف المعنى، ضعيف السبب صحيح المعنى: الإسلام على نية والإيمان في القلب، لكن الإيمان في القلب هو الإيمان الكامل الذي يكتمل بالعمل. الدليل كلام الزهري، ما توجيهه؟ الإسلام الكلمة معناه يدخل فيه بالكلمة، فالإسلام يثبت حكمه للإنسان بالكلمة، بنطق الشهادة، وليس أن الإسلام كله هو الكلمة، ولا يقصده الزهري، وهو أعلى من أن يظن به ذلك، أن الإسلام أن يقول كلمة التوحيد ولا يفعل شيئا بعدها من إقامة صلاة الزكاة، ولكن يقصد يثبت حكمه بالكلمة، يدخل في الإسلام بالكلمة بنطق الشهادة. والإيمان العمل، يعني الإيمان يشمل العمل، لابد أن يعمل ليكون مؤمنا، حقق الإيمان لابد أن يعمل. ولا يمكن أن يمشي الزهري أن الإيمان يشمل عقيدة القلب، لا مستحيل، يعني لا يفهم منه ذلك. لكن يقصد الزهري التأكيد على أن العمل من الإيمان، والتأكيد على أن الإسلام يثبت حكمه بالكلمة. والآية احتجاج بها احتجاج صحيح، وهو أن الأعراب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لأنهم لم يجاهدوا ولم يكن عمل قلوبهم تاما، وهذا على أصح الأقوال في شأن الأعراب. قال العلماء في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قولان: قول أن هؤلاء كانوا منافقين، وهو ترجيح البخاري أن هؤلاء منافقين النفاق الأكبر، فنفي الإيمان عنهم نفي لأصل الإيمان، إذن هم مسلمون في الظاهر فقط، منافقون النفاق الأكبر، ولذا قال: ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا القول يعكر عليه أن الله عز وجل قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. والمنافق ليس له عمل، وليس يعني له شيء مقبول، وطاعته الظاهرة غير مقبولة لأنه منافق، والعياذ بالله. وهؤلاء جعلت طاعتهم يثابون عليها، هم حملوا ذلك على أن يطيعوا باطنا، وهذا خلاف الإطلاق، أنه إن أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لم ينقصوا من عملهم شيئا. ثم ختم الآية بقوله: إن الله غفور رحيم. والمنافقون المنافقون القلق ثم المنافقون النفق الأكبر دائما شدد عليهم وتوعدوا بأنواع العذاب الغليظ والشديد، فختم الآية بذلك دليل على أنهم ليسوا منافقين. القول الثاني، وهو من قل على ابن عباس وترجيح ابن جرير وترجيح الإسلام الثانية وغير واحد، أن هؤلاء مسلمة الأعراب، هؤلاء ممن كانوا ضعاف الإيمان، لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر، كان عندهم من خصال النفاق نعم، لكن ليس بالنفاق الأكبر الذي يخرج من الملة، فعندهم أصل الإيمان، وليس عندهم الإيمان الكامل الواجب المطلق الذي إذا أطلق على إنسان صح أنه من المؤمنين الناجين عند الله الذين يدخلون الجنة لأول وهلة. هؤلاء لم يتحقق هذا الإيمان في قلوبهم، ونفي الإيمان عنهم نفي لهذا النوع من الإيمان، مثل النفي الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من جاره فوارقه. لا يؤمن من مات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به، لا يؤمن وحده حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ومعلوم ان كثيرا من الناس يقدمون حب الاولاد والاموال على طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نقص في الايمان الواجب يستحق صاحبه العقوبه ولكن لا يخرج من المله. وهذا الترجيح كما ذكرنا توجيهه، هذا القول توجيهه ان الله قال وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لا ينقصكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. فدل ذلك على ان الايمان المنفي في قوله لم تؤمنوا اي لم تؤمنوا الايمان الواجب، الايمان الكامل وجوبا، وهذا يصح نفيه بالاطلاق. يصح ان يقال عمن لم يؤمن الايمان الواجب هذا لم يؤمن، ولا نعني انه كفر وخرج من المله، لا نعني انه في الدرك الاسفل من النار بالحتم. وهذا كما ذكرنا الامثله كثيره جدا في نفي الايمان عن طوائف من العصاة لانهم تركوا الواجب عليهم. هذا القول ارجح في مسلمه الاعراب. احتجاج الزهري على الايه الى ظاهر وهو ان الاسلام ثبت لهم بالكلمه لان الله اثبت لهم الاسلام بالكلمه مع انهم لم يعملوا الاعمال الواجبه. والايمان العملي بامان الذين امنوا، قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فلابد من الجهاد حتى يكون، طالما وجب عليه الجهاد اذا كان واجبا فلابد منه حتى يحقق الايمان الواجب. قال وذهب غيره الى ان الاسلام والايمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اشهر واجل من قال بهذا القول محمد بن نصر المروزي او يعني من ائمه الاجلاء من اهل السنه من اصحاب الامام احمد ممن قال الايمان والاسلام شيء واحد. ولكن المساله دي هي مساله ليس فيها اجماع عند اهل السنه، ومساله فيها اجتهاد ولا يضلل فيها ولا يبدع من خالف الا اذا اعتقد اعتقادات مثلا اضافيه مبنيه على ذلك او بناها على ذلك لكنها تعد في حزب البدع. زي قلنا المعتزله قالوا الايمان والاسلام شيء واحد مثلا. احنا هنبدع المعتزله عشان الكلمه دي، هنبدعهم عشان تخليد مرتكب الكبيره في النار. الاحتجاج بالايه الكريمه فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على انه شيء واحد ليس صحيحا على اطلاقه، وذلك انه متفقون انه قد يقع اقتران في بعض المواطن ويكون المعنى واحدا، وذلك انه عندما يكون الانسان مؤمنا فهو قد حقق الاسلام. اذا كان قد امن الايمان الواجب فهو قد اتى الاعمال الظاهره واتى الاعمال الباطنه، فكل مؤمن فهو مسلم. والحقيقة أن آل لوط كانوا مؤمنين مسلمين، فصح التعبير عنهم بالإيه؟ بالإثنين، فلا مانع من ذلك. ودلالة الاقتران كما ذكرنا أغلبية، مش لازم يفرق بينهما في كل موطن، متفقين أن هم مؤمنين مسلمين، لكن هذا في من حقق الإيمان الواجب. قول آخر في الرد على هذا الاحتجاج يقول إن المؤمنين هم الذين نجوا، وأما كان في البيت امرأة لوط كانت خائنة تظهر موافقة زوجها وهي في حقيقة الأمر إيه؟ مع قومها. ولذلك ربنا قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من الذين الصالحين فخانتاهما. إذا امرأة لوط كانت خائنة فهي كانت تظهر موافقة زوجها فقط، يعني كانت منافقة، فلذلك لم تندوا. لم يلدوا غير بيت من المسلمين، ولكن أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. مين الذي خرج؟ المؤمنين. واما البيت فكان في بيت من المسلمين، ده بناء على ان في تفرقه فعليه في الايه مع الاختراق، ماشي كده؟ فعلى الوجه الاولاني ان هم المقصود به لوط واله المؤمنين، وكل مؤمن فهو ايه؟ مسلم، ولذلك صح ان يعبر عنهما بايه؟ بالاثنين، المؤمنين ومسلمين. والقول الثاني يقول فالبيت المسلمين كان بيت لوط وكانت امرأته موجوده فيه ولم تنجو معهم لانها لم تكن مؤمنه. فبيت مسلمين لكن كان هناك مؤمنين مسلمين وكانت هناك مسلمه غير مؤمنه هذه المرأة الكافرة. البيت على بعضه بالضبط كده نقول ده بيت مسلمين، وممكن يكون في ناس ايه منافقين فيه، وممكن يكون في ناس ايه مؤمنين. الامر قال الخطابي قد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء اهل العلم، وصار كل واحد منهما الى قولين من هذين، ورد الاخر منهما ورد الاخر منهما عن المتقدم، وصنف كتابا يبلغ عدد اوراقه 100. واحد منهم الشيخ الاسلام جميع انه محمد نصر المروزي اللي هو قال الاسلام هو الايمان، وما قالش الثاني مين هو اللي قصده الخطابي على مين في الرجلين الكبار من اهل العلم. قال الخطابي والصحيح من ذلك ان يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك ان المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها. المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الاحوال، ده اللي هو كمل الايه الايمان، اتى بالايمان باطنا وبالاسلام ظاهرا، ادى ما عليه من الواجبات الظاهره والباطنه، فهذا مؤمن ايه مسلم. والمسلم قد لا يكون مؤمنا، نفي الايمان هنا ينطبق على حاله، حال المنافق فهو مسلم وليس بمؤمن، وان عمل في الدنيا بما اظهر لكن عند الله عز وجل منافق النفاق الاكبر، لكنه عند الله عز وجل في درجه اسفل من النار، وهو عند الله كافر وان كنا لا ندري عنه شيئا. خد بالك بخلاف المنافق اللي اعلن ايه نفاقه، احنا اتكلمنا عليه قبل كده، يعامل بمقتضى ما ايه ما اظهر. الحال الثاني اللي المسلم لا يكون مؤمنا، المسلم الذي ارتكب الكبائر وعمل بعض المعاصي، ترك الايمان الواجب ولم يترك اصل الايمان، زي اللي ورد فيهم لا يؤمن من لا يؤمن جاروه ضواقه، لا يؤمن احدكم حتى يحب اليقين ويحب لنفسه، كل اللي ورد فيهم نفي الايمان دول، والناس بترتكب هذه الاشياء بلا شك، وما هماش منافقين النفاق الايه الاكبر، وفيه بعض خصال النفاق الاصغر لكن ليس فيهم النفاق الاكبر، فده نوعيه من الناس ينفى عنها الايمان ويقال مسلم وليس بمؤمن، وزيها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهي ذنوبا ذات شرف يرفع الناس اليها ارفعهم فيها اليها فيها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. النوعيه دي نفي عنها الايمان، ولم يرد بنفي الايمان النفاق الاكبر المخلد بطائره في النار. فده نقطه مهمه جدا، ان هناك مسلمين ليسوا بمؤمنين، منهم المنافقين النفاق الاكبر ودول في الدرك اسفل من النار، ومنهم مسلمين عصاة ارتكبوا ما ورد الشرع بنفي الايمان عن صاحبه، ومع ذلك بقي معهم اصل ايه الدين، اصل الايمان الذي يندون به من الخلود في النار ولا يندون من دخولها، طالما ليسوا بمؤمنين الايمان الكامل الواجب او الايمان الايه المطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني من غير ما اقيده. انا لما اجي اقول الراجل ده النوعيه دي اقول عنده الايمان ولا ما عندوش ايمان؟ ما اقدرش اقول عنده ايمان واسكت، اقول عنده ايمان ايه ناقص، اقول ده مؤمن ايه فاسد، ماشي كده؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو فاسق بخصلة النفاق التي فعلها. لازم أقيد وأقول ده عنده حاجة ما أخرجته عن الإيمان المطلق عن الكامل الواجب الذي بلا قيد. عنده مطلق الإيمان بقى اللي هو النوعية دي، وليس عنده إيه؟ الإيمان المطلق، عنده أصل الإيمان وليس عنده الإيمان الكامل. فبيقول كلام الخطابي ذلك ان المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها. الفرق ده مهم جدا، الكلام اللي احنا قلناه ده في النوعين دول مهم جدا، لان كثير من المتاخرين لما يجي يتكلم على القضيه دي يروح جاي مهمل القسم اللي احنا بنتكلم عليه، يجعل من المظهرين للاسلام، وقد يحتج بعض كلام مبتول للشيخ الاسلام تيميه ان المظهرين للاسلام يا اما مؤمنين يا اما منافقين. لا، المظهرين للاسلام فيهم مؤمنين كمل اللي هم النوع الاولاني خالص، هو المسلم قد يكون مؤمنا كده، وفي منافقين وفي مؤمنين عصاة، ماشي كده؟ يبقى المظهرين للاسلام انواع، المظهرين للاسلام انواع، منافقين أو صعب مؤمنين إيه؟ كمل اللي حققوا الإسلام والإيمان الواجب. يقول والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، لأن المؤمن اللي هو المؤمن مطلقا إذا بالتأكيد أتى بالواجبات يبقى مسلم بالتأكيد، لأن الإيمان قول ما إيه؟ وعمل. عشان يبقى كم من الإيمان يبقى بالتأكيد كم من الإسلام، وعلى أقل الأحوال ده ما تقصش هذا، وبالتأكيد ثبت بحكم الإيه؟ الإسلام. فكل مؤمن مسلم، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قلنا ده دائرة الأشخاص كده، هنعمل إن الدائرة الكبيرة خالص أوسع دائرة دائرة المسلمين، والدائرة اللي داخلها جواها دائرة تانية دائرة المؤمنين، وجواها دائرة ثالثة دائرة الإيه؟ المحسنين أخص الناس. من ناحية الأعمال نفسها، من جهة الأعمال ده نعكس الدوائر دي، نقول أوسع دائرة دائرة الإحسان، لأنها تشمل الإيمان اللي هو قول وعمل وزيادة إليه شدة مراقبة الله عز وجل منزلة، والدائرة اللي بعدها دائرة الإيمان نفسه. الأعمال الإيمان، أعمال الإيمان عبارة عن ظاهر وباطن، والإسلام عبارة عن إيه؟ ظاهر. ما أنا كده ده عند اقترانهم زي ما قلنا. فيبقى دائرة الأشخاص الدائرة الكبيرة خالص دائرة المسلمين، واللي جواها دائرة المؤمنين. دائرة الأعمال من دائرة الإيمان أوسع، ودائرة الإسلام أقل، لأن معنى ذلك أن الإيمان يشمل الإسلام ويزيد عليه، يشمل الإسلام ويزيد عليه، يشمل الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة ويزيد عليه أعمال الباطنة والاعتقادات الباطنة. الأشخاص نفسهم هنلاقي ناس اللي وقف في الدائرة الجوانية لازم يكون وقف في الدائرة البرانية بالأولى، ولكن هنلاقي ناس واقفين في الدائرة البرانية ومش واقفين في الدائرة الجوانية اللي هم مسلمين وليسوا بمؤمنين. نوعيتهم ايه؟ يقولنا يا منافقين يا مؤمنين عصاة. أمال المنافقين اللي أظهروا نفاقهم خرجوا خالص، وإن سموا منافقين، وانتم منافقين يعني معترفين احنا ان هم بيظهروا الاسلام، لكن اظهارهم الاسلام ده مش هيفرق في الاحكام طالما اظهروا الردة، يبقوا دول الزنادقة. ماشي كده؟ المنافقين النفاق الاكبر اللي هيعاملوا معاملة مين؟ الكفار، طالما اظهروا النفاق الاكبر. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا، اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا من اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يبقى امر بقتلهم وقتالهم حيث وجدوا، وهذه معامله الكفار. بقول الكلام دليل مهم جدا، ليه؟ لان بعض برضه الجهله او بعض من لم يفهم المسائل يقول، يحاول يقول عن بعض الزنادقه دول اللي هم فعلا بيظهروا كفر الفواحش، يقول عليهم لا ما حدش كفرهم دول منافقين، وعايز يعاملهم مهما اظهروا من انواع الردة بمعاملة ايه؟ المسلمين. لا لا، ده كلام غلط. ده ان كل سميتهم منافقين ما يمنعش ولا ينفي انك تسميهم ايه؟ كفار، ويتعاملوا معاملة الكفار طالما ان اظهروا الردة عن الاسلام. واما ان انت تخليهم عشان اظهروا الاسلام يفضلوا مهما طعنوا في الدين ومهما سبوا ومهما لعنوا ومهما حاربوا الاسلام وطعنوا في عقائده، ان تقول عليهم دول مسلمين، هنعلمهم عن المسلمين، ولا يمكن ابدا ان احنا نعلمهم الكفر. لا، الكلام ده كلام في منتهى البطلان ومغرض من يقوله. فاهمين يا اخوانا؟ نكمل كلام الامام الخطاب. يقول فكل مؤمن مسلمه وليس كل مسلم مؤمنه، اذا حملت الامر على هذا استقام لك تاويل الايات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. واصل الايمان التصديق، واصل الاسلام الاستسلام والانكار. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. ده كلام جميل. مين بقى النوع ده؟ قد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، ماشي. وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. ده مين ده؟ المؤمن العاصي، مش كده؟ اللي هو ناقص الايمان بالظبط. ده انتهى كلام الخطاب. قلت الشيخ بيقول، الشيخ حافظ بيقول، ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى. والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة، لا يجهل مثل هذا، وليس لي عبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف. حقيقة الكلام من غير البحث فيه يعني أعتقد أنه فين استعرف الإسلام ده. هذا الكلام نقرأه من الأئمة الكبار، والإمام أحمد رحمه الله كما نقرأ شيخ الإسلام وافق الزهري على هذه الكلمة، على أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وكفى بالإمام أحمد جلالة في أنه هو لما ينقل عن الزهري هذا الكلام يبقى بالتأكيد مش هينقله إلا بإيه؟ بإسناد يعرفه صحته على الأقل، أو يقبل على الأقل في مثل هذه الإيه؟ النقول. طبعا النقول عن التابعين ومن سواهم يتساهل فيها أكثر بكثير لما نقرأ عن في الحديث وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك يعني مش شرط كل مرة نقول فين الإسناد بتاع الإيه؟ بتاع أن الإمام الفلاني قال كذا، بتنقل يكتفي العلماء بذلك بأن العلماء المتقنين العارفين المذاهب العلماء ينقلون هذا القول. والا فاحنا كل وطبعا اشياء فيها لها اساليب طبعا عندما تتبع ذلك زي مصنف ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وغيره، لكن الحقيقه ان كلام الزهري ده الامام احمد وافقه عليه، وشيخ الاسلام زي ما قلنا وجهه توجيه صحيح. فمساله ان يقول انه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى كلام غلط، هو في الحقيقه مستقيم المبنى وواضح المعنى على ما ذكرنا من ان الاسلام يدخل فيه بالكلمة والإيمان يشمل العمل. يقول فإن صح النقل عنه بالكلام تصحيح وإسقاط لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. فسقط في الواقع، وكلام ده محتاج إنه يجيب نقل عليه، وإلا فالكلمة العلماء شرحوها على ما هي عليه بذلك، وبالتالي محدش منهم فيما أعلم جاب الكلام اللي قاله الشيخ. فهو فين التصحيح ده؟ لما حد يقول من العلماء المتقنين اللي هم حفاظ الاحاديث ان في واحد رواها بالواو والتاني ما رواهاش، ده العلماء ما شرحوهاش على كده، العلماء شرحوها على ما ذكرنا. فبيقول سقط بالله العاطفه للعمل على الايمان، وهذا متعين لموافقته قول اهل السنه قابله ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، والزهري من اكبر ائمتهم، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنهم رحمه الله. ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما عنا غيره بالإيمان الدين كله. طبعا احنا قلنا يقول ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله تعالى ولما يدخل إيمانه في قلوبك. طبعا قلنا إن الكلام ده مش ظاهر، وإن المعنى على ما شرحناه، وكلام الزهري على ما نقل عنه، ولم يثبت يعني سقوط لا ولا غير ذلك، والمعنى متجه على ما ذكرنا. يقول وأما قوله وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمنا. طبعا الكلام ده برضو فيه مأخذ، ان هو عايز يقول اللي هيقول ان الاسلام والايمان شيء واحد مش من اهل السنه، واحنا قلنا محمد بن نصر المروزي من اهل السنه بلا شك، وده المساله دي لا يضل فيها المخالف. فبيقول ان كلامه انتقاد لكلام الخطابي هو المنتقد، انتقاد الشيخ حافظ لكلام الخطابي هو المنتقد. هو بيقول هم لم يجعلوهما شيئا واحدا، لا مش كلهم، ده كثير من علمائهم المحققين لم يجعلوهما شيئا واحدا، لكن بعض العلماء المتقدمين جعلوهما ايه؟ شيئا واحدا. والمسألة دي مش منصوص عليها ولا مجمع عليها، ولا هي مذكورة في كتب مثلا الإجماع ولا كتب العقائد باتفاق، لا، ده وجوه الجمع بين الأحاديث، وليس أن ذلك يعني يخرج من لم يقل به عن أهل السنة. وزي ما قلنا محمد نصر المروزي لا مطعن عليه قطعا في عقيدته، وهو قصده هو كما ذكرنا محمد نصر المروزي، كأن الشيخ رحمه الله لم يطلع على ما ذكره شيخ الإسلام جميعا في شرح هذا الموضع في كتاب الإيمان. يقول أما عند الاقتران اقتران هنا الأخذ ففرقوا بينهما لما فرق به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أراد من أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحاد في كل هذا الحال هو رأي المعتزلة. احنا قلنا ما بندعش المعتزلة عشان كده، احنا بندعهم عشان تكثيرهم عشان تخلدهم وتضر مهنة النار. يقول وهم محتجون على ذلك بآيتي الزاريات واحتجال ضعيف جدا. قلنا اللي احتجوا ذلك محمد النص يكون المعتزلة قالوا قول واحتجوا عليه باحتجاج مثلا قد يكون له وجه، فده ما يردش عشان المعتزلة قالوا ايه لازم نسيبه احنا، وهو ممكن اهل البدع يقولوا قول الحق لازم ناخد الحق اللي عندهم، مش ان هم عشان هم اهل البدع يبقى نرد كل كلامهم. يقول لان احتمال ضعيف جدا، لان هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند اهل السنه ان كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الاثمان ها هنا بخصوصيه الحال ولا يلزم ذلك في كل حال والله اعلم. وكلام صحيح في هذا الموطن فضلا عن الوجه الاخر اللي احنا قلناه في تفرقه بين المؤمنين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وردنا فيها غير بيت من المسلمين. معلش كتر التعقيدات في المكان ده لان الشيخ ايه جاب في كلام ما يعني غير صحيح، وبالتالي فالاخوه ما ايه ما يتوهوش عشان كثرة التعقيدات. قال وقرأ الطبري رحمه الله ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، قال في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى بشعب واجزاء له اعلى وادنى، والاسم يتعلق ببعضه ببعضها كما يتعلق بكلها. اسم لمعنى بشعب واجزاء، شعبه يعني قطعه، ده كلام صحيح جدا وواضح، وله اعلى اللي هو اعلى الاسلام لا اله الا الله وادناها ما تعلمها طيب. يعني ايه الاسم يتعلق ببعضها؟ يعني كل من هذه الاجزاء يسمى ايه؟ ايمان. كما يتعلق بها كلها، كلها تسمى ايه؟ ايمان. ولذلك يمكن اطلاق اسم الايمان على واحد منهم، على كل جزء من الايه؟ من الاجزاء. والحقيقه الحقيقة حقيقة الشيء يعني المكتملة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، تقتضيها عن الخش تشملها كلها، علشان يبقى حقق حقيقة الإيمان يبقى أتى على جميع الشعب والأجزاء، وإن أتى بشعبة واحدة فهي تسمى إيمان لكن ليست هي الحقيقة الكاملة. معانا كده؟ كالصلاة الشرعية، الإمام الخطابي رحمه الله بيذكر مثال، يقول الصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، يعني ممكن الركعة تسمى صلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المطيع صلاة بعد عليهم ركعة واحدة، قال له إيه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فالركعة الواحدة تسمى صلاة. يقول والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستويها، حقيقة الصلاة تشمل كل الصلاة على بعضها ويؤدي كل الركعات، فزيها الإيمان. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وفيه في الحديث إثبات التفاضل في الإيمان، لأن جعل أعلاه لا إله إلا الله وأدناه ما تعلم طيب، وتباين المؤمنين في درجات، وده دليل على جزء من النقصان عند أهل السنة، لأنه جعل له اعلى وادنى، في واحد هيمثل اذى عن الطريق وفي واحد مش حياء على ذلك، واحد عنده حياء وثاني ما عندوش حياء، يعني واعلى ذلك في الفضل والمنزله قول لا اله الا الله، وهم متفاوتون حتى في حقيقتها عندهم. انتهى كلام الخطاب. يقول وما احسن ما قال الامام ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في تفسير سوره البقره لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الآية، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، حديث جبريل، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان ولا لأن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، زي ما قلنا في موضوع العمله، ده كلام جميل جدا من البغوي. العمله دي مش معنى انا اوصف لك ان البتاعه دي عليها جامع ان ما فيهاش بظهرها الكتابه الثانيه اللي مكتوب عليها رقم العمله دي مثلا، ولا ان انت وصفت دي حاجة وصفت ذلك من الثانية من فجر الله جامع. فليس لأجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان لما بطن ان الأعمال ليست منه، ولا لان الاعتقاد ليس من الايه من الإسلام. لا ده هو اللي فيه حاجة واحدة بس يوصف الوجهين بتوع العملة الواحدة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والإنقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. هذه كلام الزهري مش كده؟ الإسلام الإيه؟ الكلمة مش كده؟ الإسلام الكلمة. يعني هل معنى إن إحنا الإسلام هذه الأركان الخمسة معنى ذلك مش هنشعرون بحكم الإسلام إلا لما يحج ويصوم ويزكي ويعدي عليه رمضان ويصوم ويجي عليه الحول ويزكي؟ لا طبعا، ده من اول ما انت في الشهاده بيثبت له حكم الايه؟ الاسلام. عشان كده يقول حكم الاسلام بالظاهر يثبت بالشهادتين، وانما اضاف اليهما الصلاه والزكاه والصوم والحج لكونها اظهر شعائر الاسلام واعظمها، وبقيامها به يتم استسلامه، وتركه لها تركه للصلاه والزكاه والصوم والحج يشعر بانحلال قيد انقياده او اختلاله. مش الاسلام والانقياد، يقول ترك الحاجات دي يشعر يا اما قيد حل يا اما قيد ايه اختلف. ايه يعني الاثنين؟ ليه جاب الكلمتين دول؟ هنقول يا اما انه اشاره الى نوعي الترك، واحد يتركه استحلالا او جحودا، إحلال الترك أو يجحد فرضيتها أو إباء وردا على الله، يبقى ده إيه؟ انحل قيد انقياده، يعني زال إيه؟ إسلام. أو النوع الثاني اللي بتركها إيه؟ تكاسلا، فهذا إيه؟ اختل قيد انقياده. يا إما بيشير إلى الخلاف في المسألة ما بين قولين لأهل السنة في الترك المجرد اللي بيكفر بأحد هذه المباني، واللي بيقول كده ان حل قيده وانقياده، واللي ما بيكفرش وهو بيقول اختل قيده ايه وانقياده. سمين قال كلام ابو عمر بن الصلاح. ابو عمر بن الصلاح بيقول تركه لهذه الاركان يشعر بانحلال قيد انقياده او اختلاله، بيختل او بينحل. وصحيح ان احنا لما يترك نساله انت تركت ليه؟ فاذا اظهر الاء، زي ما ربنا عز وجل لما ابليس ترك السجود، ربنا عز وجل ايه؟ قال ما منعك، وربنا اعلم باللي في قلبي، ولكن عشان نتعلم احنا لما واحد يترك السجود الواجب عليه نعمل ايه؟ نساله انت سبته ليه؟ مش كده؟ قال ما منعك ان تسجد؟ قال لم اكن لاسجد. قال انا خير منه، ظهر منه الكبر والايه؟ والايمان. فعند ذلك لعنه الله سبحانه وتعالى. قال فان عليك لعنتي الى يوم الدين، لما اظهر الكبر والعياذ بالله والايمان. ولذلك احنا بنقول برضه كذلك اللي يترك الصلاه والعباده دي نقول انت تركتها ليه؟ او ايهما كان؟ فان قال مش فرض علي، او قال ما يلزمنيش، او اظهر كبرا او اداء او او جحودا، يبقى خلاص نحكم عليه بانه ايه؟ خرج من المله. واذا تركها وقال لا ان شاء الله هصلي، هذا يعرض على العقاب، وهذا يعامل بما يستحقه من انواع التعذيرات والعقوبات التي تردعه عن ايه؟ عن الترك، وما يحكمش بالكفر والرد عليه مباشره، وهذا هو الصحيح. وان كان بعض اهل السنه يكفر بالترك المجرد. والحقيقه ان المساله دي مساله طبعا زي ما قلنا قبل كده ان فيها خلاف ايه؟ تابع عند اهل العلم. وكثير منهم لما وجد ان كثير من العلماء يقول بانه اذا قتل تارك الصلاه قتل الرده، ظن ده تكفير مطلق. والحقيقه ان كونه يقول ان هو اذا قتل فانه يقتل مرتدا ولا يكون مسلما، ده بعد ما يقتل لا يلزم منه ان يكفره من اول ترك ايه؟ اول العمل. معنى كده؟ وحياه الكلب تفصيلا لما نتكلم على تفكير سلف الصالح، بمعنى انه لو قال ده لو صبر على القتل لحد ممكن فعلا ان هو كونه يقول الصبر مرض عليا ويقتلوني وما ليش مصدق لغايه ما يتقتل فعلا، احنا نقول ان ده دليل على كفره وردته، وانه لا يمكن ان يتصور وقوع ذلك من واحد عنده اصل الايمان، وان يكون عنده الا انه يكون منافق زنديق يأبى ان يصلي وعايز يلخبط على الناس او قلهم. ده هو كما يقول شيخ الاسلام ان بمجرد ادنى عقوبه، ده بضربات فقط، هيروح ايه؟ ده بالتهديد فقط انه هيتضرب انه هيروح يصلي، ولو قويت مش هيحتاج اياما، وهو يعتقد ان الصلاه فرض عليه، ما تجيش ما تحصلش ان واحد يبقى يعتقد وجوب الصلاه وخطر تركها وعظيم الاثم في تركها من الله يعقوب على شد العقوبات وهو ابوك من ذلك، ويقول لا اقتلوني وانا مش مصاب، لا ولا يقول احبسوني وانا مش مصاب، ما يحصلش كده. لكن الكلام ده ممكن يحصل من انسان ما لم يعرض على عقوبه يقوم يتبها سنين طويله محتمل اسابيع نحو ذلك. ها؟ لا، في قوله بالتكفير من ساعه ما ترك، يعني زي مثلا فتوى الشيخ زايد مثلا في المساله دي، انه يقول لك لو ضابط المنبه على الساعه 7:30 بعد شروق الشمس يبقى خارج من البيت، ماشي كده؟ عشان ما زود تكفير بمجرد الترك، ماشي كده؟ صلاه الفجر كمان، ده بيقول لك هو زي الفجر مثلا الشروق الساعه 7، فلو واحد ضابط المنبه على الساعة 8 على ميعاد الشغل بتاعه يبقى خارج من المنبه بمجرد عزمه على هو كده تارك للصلاة، واخد بالك، وترك صلاة واحدة حتى وهو بيرجع كده. بس الشيخ الفلاس رحمه الله من أفاضل أهل العلم بيصرح بالمسألة دي، هو ده الترجيح هو، لكن المسألة فيها خلاف إيه؟ سابق إن ده ما يخرجش القول الآخر عن أهل السنة، وده وصحيح إن القول الثاني هو صحيح، إن زي ما قلنا إن ربنا عز وجل سأل إبليس الأول، فاحنا اللي ترك الصلاه ده نقول له انت ليه؟ لو كان متكسر نزيله عقابه، ولو قال لم اكن لاسجد لخرج مني، وده الصحيح. لان ربنا عز وجل لم يذكر قط ابليس في كفره بانه ترك السنه بس، وانما ابى ايه؟ ابى واستكبر، قال لم يكن من الساجدين، قال الا ابليس ابى واستكبر وكان كثير. كفره ذكر دائما بالايه؟ بالاباء والاستكبار، والله اعلم. قال ثم ان اسم الايمان يتناول ما فسر به الاسلام في هذا الحديث وسائر الطاعه. اسم الايمان يتناول ما فسر به من الاعمال، مش الاسلام فسر بالصلاه والزكاه والصوم والحج، الايمان يشملها ايوه لكونها لكون الطاعات دي الظاهره ثمرات التصديق الباطن الذي هو اصل الايمان ومقويات ومكملات وحافظات. يعني دي كلها ثمرات للتصديق وداخله في مسماه، وهي مقويه له بالتاكيد وحافظه له تمنعه من الايمان ضعف. لما الانسان يصلي كتير ويصوم كتير ايمانه بايه؟ بيقوى ويزداد. يقول ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاه والزكاه وصوم رمضان وإعطاء الخبز من المرأة. يقول ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيره او ترك فريضه. اسم المؤمن المطلق ده قلنا بدون ايه؟ خير. لان اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، اللي هو على الكلام اللي قاله الخطابي على الحقيقه، حقيقه الشيء تقتضي جميع شعبه وتستوفي جمله اجزائه. عارف نفس كلام الشيخ ابو عمرو الصلاح، يقول لان اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بخير، ولا يستعمل في الناقص الذي ظهر نقصه ظاهرا إلا بخير. الخير هيكون مؤمن إيه؟ ناقص أو مؤمن إيه؟ فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن مستحق العقوبة أو مؤمن يدخل النار ولكن لا يخلص، يبقى لازم أقيدها عشان ما حدش يفتكر إنه كده عمل اللي عليه وهو تارك لواجب أو فاعل لإيه؟ لمحرم. ولذلك جاز إطلاق نفسه، جاز ان يطلق مثلا يقول هذا ليس بمؤمن، وانا مش قصدي كافر، انا قصدي ان هو ليس بمؤمن ايمان كامل. جاز اطلاق نفيه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسبق السلف من يسبق وهو مؤمن. واسم الاسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعة، فإن ذلك كله استسلام. فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، أحيانا بمعنى واحد وأحيانا بمعنى مختلف، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما ما غلط فيها القائلون، وما حققناه من ذلك موافق لمنهج جماهير العلماء من أهل الحديث والجديد. من أحسن الكلام حقيقة كلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح، من أفضل الكلام الجامع في هذه المحاضرة. مش عارف ها؟ صح، بس أنا أتكلم على أنه كتاب من كتبه، يعني تقدر أنا مش عارف، وهذا هو كله كتاب فتاوى، فتاوى بتاعته أحسن المحتمل في الموضوع فيه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا. قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسمها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم لعباد الله من الغش والحسد والحقد وتواري ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وزر القلوب من ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما، والحب بالله والبغض بالله والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، سماحة النفس بها يعني تؤديها وهي راضية ومنشرحة وليس كظما وغيظا يؤديها رغما عن نفسي آيم متضايق مش عايز يقوم عشان الدنيا ساقعة، واحد تاني يطلع فلوس بالعافية عشان هيضروه، لا. وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياة وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم. ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وفيها. قال: والرضا بربوبية الله تعالى تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره بعمله واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كلام من الكلام النفيس الغالي الذي ينبغي ان يهتم العبد به ويعرض نفسه عليه ليجد نفسه هل حقق هذه المعاني الايمانيه ام لا. كل خذها بالنصح. يقول شاب: قلنا له الحديث من تركها فقد كفر، فقال: طب انا جاهل العمل من زمانك. اثناء نصحه لبشار: هل نحن سبب بكفره؟ لا، لا يستعد بسرعة. أنت ما قلت له الحديث هذا إنسان متكبر والعياذ بالله، ذلك أنه قال هذه الكلمة كلمة الكفر على ما يعني يستهين بها والعياذ بالله، عنادا للنصر. قول المؤلف رحمه الله في بيان كفر عناد الاستكبار محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، واستدل بحديث على أنه يزيد مضى. قلنا الكلام ده احنا قلنا هل نوافق على ذلك ام لا؟ قلنا اذا قصد بالكلام انتفاء انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب الكامل فنعم، يبقى كلام صحيح محال، بس ده مش في كفر العناد، يعني مش ممكن يكون حقق العمل الباطن كاملا وبعد كده ما يعملش بالاعمال الجوارح، ممكن يكون بيخاف من ربنا ويعمل المعاصي ويترك الواجبات ويقول انا بخاف من ربنا وبحب ربنا، لكن ان قصد بذلك وجود اصل عمل القلب فلا شك انه محتمل ان ينتفي العمل الظاهر مع وجود اصل عمل القلب الضعيف. يقول في كتاب شرح العقيده الثلاثيه الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى لأحد الإخوة، يقول شارح الكتاب: إن من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان ومنه ما هو ليس شرطا في صحة الإيمان. ما صحة ذلك وما هو قول أهل السنة؟ أقول لا نزاع بين أهل السنة أن الأعمال التي هي شرط في صحة الإيمان هي أعمال القلب، كل منها شرط في صحة الإيمان، لابد أن يوجد فيها منه شيء ولو ذر، وأعمال الجوارح الظاهرة فيه خلاف بين أهل السنة لا يخرج قائله عن اهل السنة كما ذكرنا في الاركان الاربعة، ولا نزاع بينهم في غيرها. الصلاة والزكاة والصوم والحج منهم ما يجعلونها شرطا والجمهور لا يجعلونها شرطا، وهذا في الكتاب والراجل قول الجمهور. متى تكون شهادة لا اله الا الله وحدها كافية لدخول العبد في الاسلام، ومتى تكون غير كافية الا بقرار شهادة ان محمد رسول الله؟ الكلام ده هتلاقيه بالتفصيل في كتاب فضل بيان حميد او في التعليق اللي هو على كلام الشيخ الاسلام محمد غالب في باب تفسير التوحيد. احنا قلنا انها تكون كافيه في الوثني والثانوي، فانه اذا قال لا اله الا الله صار بذلك مسلما لانه لا يقولها على كفره، والكتابي الذي يشهد ان لا اله الا الله لا يكون مسلما الا باضافه محمد رسول الله. ومتى تكون غير كافيه ان يكون شيء زائد على الشهادتين؟ في حال من يقولها حال ايه؟ كفره. يعني واحد ارتد بجعل الصلاه يبقى ده اسلام يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان الصلاه ايه؟ فرض. واحد ارتد مثلا باستباحه الزنا يبقى ده اسلامه ما يكفيش شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حتى يقدر يقول ان الزنا ايه؟ حرام. واحد كافر كتابي بيقول لا اله الا رسول الله الا العربي فقط، يبقى ده لازم يزود الى الناس كافه او انه بريء من كل منة تخالف منة الاسلام. يقول منهج الاشاعره في الصفات هو منهج متوسط بين اهل السنه وبين اهل المعتزله، يثبت سبع صفات فقط. الحاجات دي شرحناها بالتفصيل، والموضوع ده ما اعرفش بقى له مثلا الاعلان اللي جات الاسبوع دي الاسبوع الماضي تاني برضه، هل الاخوه اللي كاتب ده بيقول الاسبوع الماضي ولا الورقه دي قديمه؟ بيقول تحت عنوان معركة بين الأشاعرة والتلاتين في الأزهر، أحد الأساتذة في الكلية ألف كتاب كان من مناقضة منهج الأشاعرة في الصفات، شنوا حملة ضده في الكلية وصارت معركة. فهذه الأشاعرة ما زالوا موجودين عمليين الدنيا طبعا، وهم كل معظم الأساتذة في الأزهر على على، وإن كان الحمد لله يعني ليس هناك من يستطيع نصرة هذا المذهب حقيقة، يعني الكتب المؤلفة في الحمد لله في منتهى الضعف، واحيانا لا يفرقون بين الاقوال. كتب في الجامعه تدرس في طلاب الجامعه والدراسات وهي في الحقيقه تجمع المتناقضات، وهم واضح ان هم المذهب نفسه مش معروف، ده لا من ينتمي اليه، بس هم العصبيه وبعض الاقوال اللي حافظينها، لكن هم يعرفوا يدافعوا عن المذهب ده ولا يعرفوا حتى يفهموا الكلام اللي موجود في الكتب بتاعه الاشاعره. الاغلب العام الحمد لله لا يفهموا تعيين الكلام مات تقريبا الا من احاد في العالم اللي افهموا من مصطلحات المتكلمين وخلاص، هو اصبحش حد بينقل العلم ده وهو مش علم اصلا، ده جهل، فمش محتاجين له. فلذلك معظم الاقوال حتى تجد الايه التناقضات موجوده. فمنهجهم هو ما انتهاش لانه مازال الخلاصه بتاعته مسجله في الكتب وكثير جدا منهم يعتقدوها ومعظم المعاهد الازهريه كده. تمني واستسهال دخول النار هل هو ممكن المله؟ لا، ما نريد الالفاظ التي قالها عشان نقول ده ممكن المله ولا مش ممكن المله. زي لو واحد قال على تاني بتاع اصل كنا داخلين هنعمل ايه؟ وهو عايز يقول ان هو يعني انت بتخوفني بالنار بس احنا كلنا هنخش النار هنخش النار. هو ده مستسهل بس في الحقيقه ايه؟ لا يقصد الاستباحه. اما لو واحد يقول لك اصل الدنيا ساعه اليومين دول عايزين نخش نتدفى هناك، هو ده مستهزئ بالنار ولا هو ده خالد من المدن؟ والعياذ بالله. امراه غير زهيره في وقت قال لها سيكون لي زوجات من الحور العين في الجنه كثيره ان شاء الله. فقالت له اذا كان كده انا اكون راحة. لا اقول لك لا هدى ولا هدى ولا كلام. الكلمة دي كلمة كفر. علينا ان تتوب الى الله عز وجل. هل كل مسلم ارتكب معصية نقول عنه انه ان ايمانه غير كامل؟ كما الرجل ارتكب معصية مصرا عليها. اما اذا تاب منها فقد ايه؟ فقد يرجع اليها. يبقى دلوقتي ان هو اذا ارتكب كبيرة او اصاب معصية اصر عليها نقول ايمانه ايمان ايه؟ نقص. هل يجوز تبرك من اللي قبر حتى لو اضطر؟ ما فيش اضطرار. لان الارض واسع يصلي في اي حته غير المسجد الذي يبني على قبر. من خالف الاجماع المتاخر. انا منعقد بعد العهد الاول. هو لو ثبت الاجماع المتاخر، الاجماع العهد الاول هو الذي يمكن ضبطه. لما يثبت الاول لو ثبت اجماع في اي عصر فلا نخالفه يعني ضال او مبتدع. ما يصليش الا الجنازه. ايه ممكن يقعد فيه؟ ما يصليش، ما هو ما يقعدش فيه اصلا عشان الناس ما تتوهمش. بعد الجنازه ممكن يقعد ثلاث اعصاب. الذين يحاربون المسلمين تحت رايه الكفار وهو مع الكفار. الفعل فعل جدا. واذا كان يعني اذا كان هناك احتمال جنب ينظر في احدهم اذا قدر عليهم، لكن هم يعملون على ذلك وهم مسلمين.